أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا فمن أوتي كتابه بيمينه تركن إليهم شيئا

Well,